بعينه ولكن بجنسه، فشابه النكره من هذه الناحيه في عدم تعيين الواحد بالمفرد، لكن شبه المانع من حيث التعيين في الجنس. نعم اقرا. فعلم الشخص له حكمان معنوي، وهو ان يراد به واحد بعينه كزيد واحمد، ولفظي وهو صحه مجيء الحال متاخره عنه نحو جاءني زيد ضاحكا، ومنعه من الصرف مع سبب اخر غير ومنعه من الصرف مع سبب اخر غير العلميه نحو هذا احمد، ومنع دخول الالف واللام عليه فلا تقول جاء العمر الا لنفس الاصل كما جاء في العباس والوليد. وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي، فتقول هذا اسامه مقبلا فتمنعه من الصرف وتأتي بالحال بعده ولا تدخل عليه الألف واللام فلا تقول هذا الأسامة. ومن أمثلة أعلام الأجناس كما ذكر كيسان عالم على الغدر، قال الشاعر إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم إلى الغدر أسعى من شباههم المرد. وأم قصعب يلقب بها أو عالم على الموت، وأم دبور للأمر الشديد، وأم دبور للأمر الشديد. نعم. وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه. أنت تعيد أو تمشي؟ حكم علم الجنس. وحكمه؟ علم الجنس. الهيكة وعلم الجنس ولا تدخل عليه الألف واللام فلا تقول هذا أسامة. ها؟ وبعدين اقرأ. كم بقي؟ لا يوجد هذا. ها؟ عندكم كلكم؟ اقرأ. هذا من الشرح. نعم. بعدين. وحكمه؟ وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة. واحدة واحدة. وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة. أيوة. من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه. أيوة. فكل أسد يصدق عليه أسامة. أيوة. وكل عقرب يصدق عليها أم عريض. وقال ما عندك وكل عقرب يصدق عليها أم عريا. ايوه اعتمادكم عليه. ايوه. وكل ثعلب يصدق عليه تعالى. وصف. وعلم الجنس يكون للشخص. ادري. وعلم الجنس يكون للشخص كما تقدم بس، ويكون للمعنى كما مثل بقوله برة للمبرة وفجار للفجر. نعم. طبعا عندك توفيق سنة الفرق 23 و 400 و 1000 30 و 400 و 1000 أخذ الواحد اللي عنده قيمة. كيف ديما لك دور سليم 8 و 400 أكثر من 20 سنة لأنكم أقدم واحدة عندكم. ها؟ هو تقرب 29 30 كيفين من أقدم من هذه إلى جاء هذا؟ هذا كين كين أقدم من هذه خمس سنوات؟ إيه دار فكر؟ دار طلع سنة؟ أربعمائة وخمسة وعشرين. أين هذا؟ الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.